إعراب الاسم المنسوب. أهلاً بكم مجدداً أعزائي. في لقائنا السابق شرحت لكم معنى الاسم المنسوب وطريقة صياغته من الأسماء في مختلف الحالات، وعدت إليكم لنكمل ما بدأناه. فاليوم سأخبركم كل ما يتعلق بإعراب الاسم المنسوب والاسم الذي يليه. هيا بنا إلى السبورة. يعرب الاسم المنسوب دوماً حسب موقعه في الجملة، أما الاسم الذي يأتي بعده يعرب إما نائب فاعل أو تمييزاً أو مضافاً إليه، وسنفصل في هذا الموضوع. فمثلاً إذا كان الاسم المنسوب مرفوعاً مثل قول خالد عربي أبوه، تعرب كلمة عربي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. أما الكلمة التي أتت بعد وهي كلمة أبوه فهي مرفوعة، وبالتالي تعرب نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. ويمكن أن يكون الاسم المنسوب منصوباً، كأن نقول إن محمداً الهاشمي جده نبي الرحمة، فكلمة الهاشمي تعرب نعتاً منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، أما كلمة جده فهي مرفوعة وبالتالي تعرب نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، جده خبر إن مرفوع. أما إذا كان الاسم الذي يأتي بعد الاسم المنسوب منصوباً مثل أن نقول أنا إماراتي جنسية، فإن كلمة جنسية تعرب تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وقد يكون الاسم المنسوب مجروراً كما في جملة استمعت إلى محاضر إماراتي الجنسية، فكلمة إماراتي تعرب نعت مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة، أما كلمة الجنسية فهي مجرورة وبالتالي تعرب مضافاً إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. أليس الأمر بسيطاً للغاية وخال من أي تعقيدات؟ أنا متأكد من أنكم ستتمكنون من الآن وصاعداً من إعراب جميع الأسماء المنسوبة والأسماء التي تأتي بعدها بسرعة ومن دون تردد. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من درس اليوم واستمتعتم به. إلى اللقاء. التلخيص: الاسم المنسوب يعرب دائماً حسب موقعه في الجملة رفعاً ونصباً وجراً. الاسم المنسوب يأتي الاسم بعده مرفوعاً ومنصوباً ومجروراً، فالمرفوع بعده يعرب نائب فاعل، والمنصوب بعده يعرب تمييزاً له، والمجرور بعده يعرب مضافاً إليه.